بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي نافلة. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وفي الصحيحين عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قال: قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. ذكرنا في المناسك أن المؤمن يحرم في يوم التروية بالحج، يقول لبيك حجة، يتوجه الحديد إلى منى في هذا اليوم، يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيتون ليلة التاسع فيصلون الفجر، ثم ينطلقون عند أو بعد وقت الضحى إلى عرفات. الصلاة في منى كانت كل صلاة على وقتها، ويقصرون الصلاة الرباعية، يتوجهون في يوم عرفة إلى عرفة، فيكونون هنالك عند وقت الزوال، يصلون مع الإمام أو بحسب ما يتيسر لهم الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يقفون للدعاء من بعد صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا وتقديما لغاية غروب الشمس، يدعون الله سبحانه وتبارك وتعالى بما يتيسر من الدعاء ومن ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ثم يفيضون من عرفات إلى المزدلفة في ليلة عشرة، ليلة العيد، يتوجهون إلى المزدلفة، والمزدلفة هي جمع المذكورة في هذا الحديث. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة كما في حديث جابر، صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني ما صلىش سنة للمغرب أو سنة للعشاء، ونام صلى الله عليه وسلم. اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقام، يعني مجرد ما طلع الصبح صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عادته يتأخر شوية حتى يجتمع الناس، إلا في هذا اليوم، في هذا اليوم صلى على أول وقته، على أول وقت صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام اللي عند جبل قزح، اللي الآن صار مسجدا يصلي فيه الناس، اسمه مسجد المشعر الحرام. فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل ووحد، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الموقف هنا الآن للدعاء لغاية قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، وتعمد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخالف أهل الجاهلية، كان أهل الجاهلية يقفون هناك عند المشعر الحرام ينتظرون طلوع الشمس، وكانوا ينادون يقولون أشرق سبيل كيما نغير، سبيل جبل هنالك يعني الشمس تشرق عايزين نمشي، فينتظرون، فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتظر شروق الشمس إنما مشى قبل هذا وقت الإسفار. الإسفار يعني لما الإنسان بعد الفجر تقعد فترة تشوف من حولك، تشوف ما حولك، تبتدي السماء يتغير لونها إلى اللون اللبني. ومن هنا الآن الناس يرى بعضهم بعض لكن لسه الشمس ما طلعتش، ده وقت الإسفار. فخرج من هناك صلى الله عليه وسلم بعدما وقف يدعو عند المشعر الحرام. لكن جاء عن ابن عباس قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. يبقى هنا رخص للضعفاء من النساء من الرجال والصبيان أن يخرجوا من المزدلفة ولا يبيتون حتى الفجر، ولكن يخرجون بعد منتصف الليل، كما جاء عن أسماء رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم حدت وكانت قد عميت رضي الله تبارك وتعالى عنها، فنزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ يعني أنه القمر هذه ليلة غاب ولا ما غابش؟ القمر يغيب بعد منتصف الليل، يقولوا في الساعة الثالثة، على أول الساعة الثالثة يعني بعد منتصف الليل عدي ساعة، عدي الساعة الثانية يغيب القمر على أول الساعة الثالثة من بعد منتصف الليل. فهي لكونها صارت ضريرة رضي الله عنها فسألت من حولها، قالت للمولاها عبد الله، قالت له يا بني هل غاب القمر؟ فقال لا. فصلت ساعة. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في هذه الليلة، هي صلت. ليه صلت؟ مش هتنام للفجر، مش هتقعد للفجر، لو نامت خلاص طلع عليها الفجر مع تعب اليوم قبلها. فقامت تصلي تتصبر شيئا فشيئا لغاية ما تنتصر، وفعلا انصرفت بعد الساعة الثانية من الليل، يعني بعد منتصف الليل ساعة تصلي وساعة أخرى تصلي لغاية ما قال لها القمر غاب فقامت وانصرفت. قال فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة. يبقى هي رمت الجمرة بالليل رضي الله تبارك وتعالى عنها، فدل على أن من ينصرف من المزدلفة من الضعفاء يرخص له في ذلك أنه يرمي الجمرة من الليل. ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. يبقى رمت الجمرة وبعدين رجعت إلى منى فصلت الصبح في منزلها هناك. فهو بيقول لها هذا كان عبدا عندها واعتقته، فالآن اسمه مولاها وصفته أنه مولاها، يعني العبد الذي اعتقته فهو في خدمتها يخدمها. فقال لها يا هنتاه، يعني يا هذه، ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني نحن مشينا من المزدلفة بالغلس وقت في الليل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم رمي الجمرة الصبح بعد طلوع الشمس، احنا غلسنا رمينا الجمرة بالليل. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. الضعن جمع ضعينة، هي المرأة التي تركب الجمل، وأطلق الضعينة حتى لو مش ركب جمل ولا شيء، فأطلق الضعن على ركب النساء أو مجموعة النساء. يبقى هنا إذا وصل الإنسان أو الحاد إلى المزدلفة السنة أن يبيت لغاية الفجر وأن يدعو الله سبحانه لقبل طلوع الشمس، ثم يتودى لفين؟ هيروح لمنى لرمي جمرة العقبة، يرمي جمرة العقبة. وداع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوصي غلمان بني عبد المطلب يقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فحملها كثير من أهل العلم على أنه الاستحباب ذلك، قالوا في حديث أسماء فيها الرخصة أنه الوصل لمنى بالليل يرمي بالليل، لكن الأفضل أن ينتظر لغاية طلوع الشمس فيرميها بعد طلوع الشمس. أيضا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت إن سودة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. يعني تمنت ذلك عائشة، تمنت شيئا يجوز لها، فلكن هي لم تفعل هذا إنما فعلته سودة. فقيل لها سودة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة، يعني تقيلة في حركتها، فأذن لها إن تروح بدري صلوات الله وسلامه عليه، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها، وفي رواية فصلت الفجر بمنى ورمت قبل أن يأتي الناس. ورمت يبقى هنا واضح أنه سودة بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم رمت بعد ما صلت الفجر في منى، ما قالتش أنها رمت بعد طلوع الشمس، فلذلك أخذ العلماء بأنه يجوز الرمي بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. وفي حديث أسماء أنه أيضا الرمي بالليل اللي يصل إلى منى يرمي، فمع الزحام يجوز بقى للرجال والنساء مع شدة الزحام من وصل إلى منى بالليل، ولكن يكون بعد هذه الفترة أنه عند الفجر قبل الفجر بشيء يسير. وإن كان الأفضل كما ذكرنا والسنة أنه يكون الرمي في وقت الضحى بعد طلوع الشمس. أيضا جاء في الصحيحين عن سالم بن عبد الله بن عمر قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم. يبقى اللي بيوقف عند المشعر الحرام ما يضيعش الدعاء، ما يضيعش حتى لو حينصرف بالليل، لا يضيع أن يقف ساعة فيدعو ربه عند المشعر الحرام في المزدلفة يعني، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر، يعني أهل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يدفعهم بالليل، فمنهم اللي يوصل لمنا مع صلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة، وصلوا الفجر وصلوا بعد الفجر، أول ما يوصلوا منا يرموا الجمرة وبعد كده يصلون الفجر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص أو أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا اللي حيبيت لغاية الفجر وهذا الأفضل يصلي مع الإمام أو يصلون جماعة صلاة الفجر على أول وقتها. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. ولو تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر قبل ما يطلع الفجر، لا، ولكن قبل ميقاتها المعتاد الذي اعتاد هو أن ينتظر حتى يجتمع الناس فيقعد بعد أذان الفجر فترة ينتظر الناس حتى يقدموا إليه، لكن في هذا اليوم ما استناش حد فأقيمت الصلاة على طول وصلى بالناس صلوات الله وسلامه عليه. الذكر عند المشعر الحرام، وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما طلع الفجر وصلى الفجر وقف يدعو وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف. يبقى في أي مكان من المزدلفة تقف فتدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى. قبل طلوع الشمس ينصرف الحديث بقى مع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق بقى منصرفين من المزدلفة رايحين لمنى هيمروا بوادي في الطريق اسمه وادي محسر. وادي محسر هذا الوادي الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل أبرهة ومن معه جاءوا بالفيل لهدم الكعبة فهدمهم الله عز وجل وأهلكهم في هذا المكان. فيستحب للحاج أنه لا يمشي في هذا المكان مشيا بطيئا، لا يستحب الإسراع في مكان أهلك الله عز وجل فيه أقوام، مكان عذب فيه أقوام، يبقى تمر سريعا في هذا المكان. ولذلك قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق فإذا وجد فدوة نص، كان عادة يسير على مهله، فإذا وجد مكان واسع ابتدى يسرع شوية، لكن في هذا المكان قالوا أنه حرك في بطن محسر حرك قليلا يعني مقدار 100 متر 200 متر ما جرى بها بناقته صلوات الله وسلامه عليه. ففي رواية الترمذي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى وادي محسر قرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي، حتى جاوز الوادي. وقالوا إنه فيل أصحاب الفيل حسر في هذا المكان فسمي بمحسر، يعني المكان الذي حسر فيه الفيل. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، هيبدأ بالرمي في منى، وهذا به يكون التحلل الأول أو التحلل الأصغر. فجاء في حديث جابر عند مسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا عليه الصلاة والسلام. فرمى الجمرة، الجمرات ثلاثة، الجمرة الأولى الصغرى، التالية الكبرى الوسطى، الثالثة في آخر منها أو خارجها شيء من منها، اللي هي جمرة العقبة الكبرى. فهذه التي رماها النبي صلى الله عليه وسلم، يفوت الجمرة الأولى والثانية، دخل على الجمرة الثالثة على طول، رماها في هذا اليوم. يبقى في يوم العيد بترمى جمرة العقبة الكبرى فقط، هذه رماها. بعد كده الأيام الثلاثة بعدها ترمى الثلاث الجمرات. الجمرة بتمرمى بسبع حصيات، بالله حيرمي أربع أيام العيد حيرمي سبعين حصى، حيرمي سبعين حصى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الحصوات أن الله عز وجل يكفر عن هذا الذي يرميها سبعين من الموبقات، سبعين من الموبقات. يبقى الإنسان المؤمن يحرص أنه بنفسه يذهب ويرمي ويتعبد ويخشع وهو يفعل ذلك انتظارا رحمة الله وأنه يغفر له من موبقاته وسيئاته. جاء في سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، يعني يوم العيد عيد النحر، وهو على راحلته، هات الخطل. فلقطت له حصيات هن حصى الخذف. هن يبقى الحصى اللي حيرمي بها حصى الخذف. الخذف عند الأطفال لعبة يلعبوها، يجيب حصايا يحطها على ضفره بتاع الإبهام ويجي بإيده التانية يروح ضربها بصوبة. لا نتخيل الحصايا اللي هيضربها بصوبة دي هتكون حاجة ضخمة، تكون حاجة على قد ما توقعش الصوبة اللي هيضرب بها. هذه تسمى بحصى الخزف، حصايا قد الحمصايا، قد الحمصايا. إذا كبرت شوية يدوبك قد الفلاية، مش أكبر من كده، ما تكونش قد البندقية، ما تكونش حجرة كبيرة، لا، ولكنها حصى صغير، والحصى الصغير هنا كثير. فيقول هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في يده وقال بأمثال هؤلاء، يعني حصى صغير قد الحمص أو إذا كبرت شوية تبقى قد الفولة، وقال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين. لا تغلو في الدين، يبقى الإنسان اللي يغالي حجر كبير يفتكر أنه هو أفيد وأكثر ثواب، لا، ولا أفيد ولا أكثر ثواب، ولكن حتهلك بعض بهذا. وذلك جاء في الحديث الآخر ولا يقتل بعضكم بعضا، يعني احذروا من رمي الجمرة بالحصى الكبير الذي قد يصيب المؤمنين فيؤذي بعضكم بعضا. هنا حيرمي أول حصى كان بيلبي بقى من أول يوم التروية لغاية الآن، وصل عشان يرمي الحصى ينقطع التكبير عند رمي الحصى، ينقطع التلبية عند رمي الحصى ويبدأ في التكبير يكبر الله. يبقى أعمال هذا اليوم على هذا الترتيب: يرمي جمرة العقبة فيتحلل التحلل الأصغر، ثم يذبح الهدي سواء إن هو حيذبح بنفسه أو حيكون يوكل أحدا في الذبح، يوكل بنك يوكل غيره. بعد ذلك يحلق هذا الهدي الثالث من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل الثالث في هذا اليوم، ثم يتوجه إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة على هذا الترتيب. لو أنه عكس في الترتيب فذهب فطاف قبل ما يرمي لا شيء عليه. ولذلك قال العلماء لو طاف قبل أن يرمي أو ذبح في وقت الذبح قبل أن يرمي جاز ولا فدية عليه. لو حلق قبل الرمي أو الطواف لم يلزمه دم. ليه؟ لأن الحلق قلنا أنه من ضمن المناسك، نسك من المناسك، إلا على قول من يقول إنه هذا تحلل من إحرام فاعتبره ارتكب محظورا. الصواب أن الحلق نسك من المناسك. وجاء في الحديث عن ابن عباس إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج. لا حرج، إنسان يقول له نسيت عملت كذا قبل كذا يقول لا حرج، لم أدري فعلت كذا قبل كذا يقول لا حرج. فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، قال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. رمى الجمرة بترمى بعد طلوع الشمس، ويستحب أنه يكون في أول اليوم. طيب أخر لغاية الظهر لغاية العصر لا شيء عليه، لغاية المغرب أيضا لا حرج في ذلك بحسب ما يتيسر له. يبقى ذكرنا وقت السنة في وقت الضحى يرمي، إذا أنه تأخر عن ذلك فلا شيء عليه. بعد ذلك هيكون نحر الهدي. قلنا يبقى التحلل يتحلل بأنه رمى جمرة العقبة بعدها يحلق شعره أو أنه ينحر الهدي إذا كان يتيسر ذلك، بعدها يحلق شعره، بعده يتوجه إلى البيت للطواف بالبيت. وذكرنا أن الحلقة أو التقصير هذا نسك، والأفضل أن يحلق شعره، يحلق شعره كله. لو أنه لم يحلق وقصر شعره هذا نسك. برضو هنا الحلق عبادة، عبادة في وقتها عبادة، يبقى بعد التحلل من العمرة أو من الحج الحلق عبادة والتقصير كذلك. أما في غير ذلك لا، الحلق مش عبادة. الحلق يعني لو إحنا قاعدين هنا في بلدنا وبعد رحت الحلاق احلق لي، يجوز يجوز. والأفضل إنما تحلق شعرك بالموسى، نحلق الشعر بالموسى هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غير الحج أو العمرة. إن كثير من الشباب الآن يقلدوا اللي بيلعبوا الكورة، تلاقي حلقين شعرهم زيرو، ويعني فاكر إن كده البعض بيصلي وفاكر إن هذه عبادة يعني أو كذا، خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن هذه صفة الخوارج، صفة الخوارج. قال سيماهم التسبيد أو التحليق. الخوارج يعني كانوا يدعون العبادة الشديدة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم قال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وثمود. هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يخرجون من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. فالمؤمن لا يتشبه بهؤلاء. فكان من الصفة الظاهرة للخوارج حلق الشعر، يحلق شعره بالموسى. فالآن شاع بين الناس هذا الشيء، يحلق شعره بالموسى، يتخفف، يعمل كذا. ننبه أن هذا ليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الحج والعمرة فقط. في غير ذلك كفاية تقصير الشعر، تقصر شعرك بالمقص عند الحلاق أو أنت تعمل لنفسك، لكن الحلق بالموسى هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر أنك تعمل حالة فيقلدك الناس عليها ويظنونها سنة وليست بسنة، بل هي فعل من أفعال أو صفة من وصف الخوارج، والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.